يكون ضربة رجل واحد، يعني يكونون نائم وكل واحد معه كلهم يقتلون خلاص، فيكون القبائل كلها اشتركت في قتله، وما في أحد يستطيع أن يطالب بدمه، لأنه الذي سيطالب سيحارب جميع قبائل قريش، ما يستطيع أن يحارب جميع القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذه المكيدة، فماذا عمل؟ جعل مين ينام مكانه؟ سيدنا علي بن أبي طالب نام أمام قتادة. فعندما يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا علي بن أبي طالب، الرسول الله يبغى يخرج من البيت، عندما خرج من البيت شافهم موجودين عند الباب ينتظرون لحظة الدخول، فقرأ أول سورة ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم أيوة، واخذ قليلا من التراب ونثرها على عيونهم ومشى من عندي من أمامهم وهم لم يروا، تمام. وبعد ذلك دخلوا، فعندما دخلوا وجدوا من؟ علي بن أبي طالب. وبعد ذلك النبي خرج والتقى بسيدنا أبو بكر الصديق، ويريدون أن يهاجر إلى المدينة، الكفار قريش يلاحقوه ويتتبعون أثره، فلم يستطيع أن يمشي إلى المدينة، اختبأ في غار، غار حراء ولا غار ثور؟ أيوة، اختبأ في غار ثور. كم اختبأ؟ يوم أو نصف يوم؟ ثلاثة أيام، حتى كانت بنت سيدنا أبو بكر تأتي له بالطعام، تأتي لهما بالطعام. فبعد ذلك شوف قصة مشوقة، قصة مشوقة، يعني سبحان الله، قصة مشوقة. وكيف تخيل أنت يا بابا، تخيل أنت لو أنت تخيلي أن مثلا الأستاذة تبحث عنك لكي تضربك، لكي تعاقبك، الله ستكونين في وجل، أين فلانة، أين فلانة التي قصرت أو التي عملت مخالفة؟ يا الله، كيف يريدون أن يقتلوه؟ وسبحان الله، لكن رسول الله كان يعني علم أن من الله سبحانه وتعالى التأييد، وأن هذا الأمر الله سيتمه، أمر الدين وأمر انتشار الإسلام وأمر ظهور الإسلام. وكان الله سبحانه وتعالى يبشر الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما الآيات الكثيرة في الصبر، والآيات الكبيرة في التحمل، والآيات الكبيرة الكثيرة في كل ذلك، كانت كلها تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذهب إلى المدينة، استقبله أهل المدينة أحسن استقبال، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاستقبال. وبعد ذلك عندما وصل كل بيت من الصحابة، كل واحد كان يريد من رسول الله أن ينزل عنده، قال له النبي اتركوها، خلوا سبيلها الناقة، فإنها مأمورة، يعني هي تنزل في المكان الذي الله يريده، فنزلت في المكان المناسب. هذاك المكان بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبنى مساكنه بيته، وبدت معه نزل عند دار بني مالك، نعم. ومدت ما كان البناء، بناء البيوت كان سهل، بناء البيت لا يأخذ وقتا طويلا، أي نزل في بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء، وكان كل يوم يجلس مع الصحابة، مع المهاجرين ومع الأنصار، وجد أن الأنصار ما شاء الله حالتهم المادية أحسن من المهاجرين، المهاجرين يظهر عليهم التعب، المهاجرين جاءوا من مكة وليس معهم شيء، هاجروا إلى الله وإلى رسوله، لا يريدون الدنيا، يريدون رضا الله، يريدون مرافقة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وتكلم دائما عن الأخوة وقال أنت فلان أخوك في الله يكون فلان وأنت أخوك في الله يكون فلان وأنت أخوك في الله يكون فلان وهكذا كل واحد هذا أخوك. فمعناه أنك خلاص تعطيه الذي يريد الذي يحتاجه. أنا هذا أخي خلاص هو من المهاجرين أنا من الأنصار أعطيه أي شيء هو يحتاجه أكل ملابس أي شيء هو في حاجته أي شيء هو في حاجته فإنه فأنا أعطيه تمام. حتى يذكرون أنه سعد بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم واخى بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من التجار الكبار في مكة ترك كل أمواله وجاء المدينة. وهذا سعد بن الربيع يعني كان ذو مال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين هذا وهذا يجعل لكل شخص الأخ المناسب له. فسعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف يقول له انظر إلى مالي سأعطيك نصف وأنا متزوج زوجتين عندي امرأتين اختر أيهما. ما قال أنا سأعطيك الذي أنا أختاره لا أنت اختر أيهما. قل أريد هذه أطلقها فإذا انقضت عدتها تتزوجها. ويعني كيف حتى في كل شيء يعني انظروا إلى الأخوة الصادقة وانظروا إلى امتثالهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى سرعة التلبية الطلب عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اعملوا كذا في نفس الليلة ما في تأخير. ومع ذلك سيد عبد الرحمن عوف قالوا له ما شاء الله بارك الله لك في ولدك وزوجتك وأولادك وأهلك ومالك. قاله أين السوق؟ أريد سوق المدينة. أين هو سوق المدينة؟ يعني أنا أريد أن أشتغل خلاص لا أريد. جزاك الله خير أنت ما تقصر. فما شاء الله طبعا لأنه هو يعرف ماهر في التجارة هو. فذهب إلى السوق قالوا من أول ليلة ما شاء الله ربح أموالا ربيحة. وهكذا سيدنا علي بن أبي طالب عندما النبي صلى الله عليه وسلم واخى بينه وبين بقية الصحابة بقى سيدنا علي بن أبي طالب لوحده. قال يا رسول الله كل واحد جعلت له أخا في الله أنا من هو أخي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب وين احنا؟ ثم بعد ذلك تحولت القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو من الله ويطلب من الله ان القبلة ويتمنى ان القبلة تتحول من بيت المقدس الى الكعبة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا. ما معنى شطرا؟ ما معنى شطرا؟ يعني جهة أيوة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما شاء الله. طبعا وأثبت العلم الحديث أن هذه الأرض كلها أن الكعبة في المنتصف في نقطة الوسط بالضبط البيت العتيق الكعبة المشرفة في المنتصف. فهذه من بين الحكم أن تحويل الكعبة يكون في المنتصف منتصف المكان منتصف الأرض كلها. نعم طيب ثم بعد ذلك تحولت القبلة وبعدين تكلمنا على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ونعم وتوفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية زي رقية ووقعت غزوة بدر الكبرى وهي أول غزوة ينتصر فيها المسلمين كان للانتصار فيها شأن كبير جدا وكان عدد المسلمين قليل 313 والكفار قرابة الألف ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أيد المؤمنين نصرهم على الكفار، وكانت ما شاء الله سبب لدخول كثير من الناس إليه في الإسلام. وهكذا لأن الناس يفرحون بالبشائر، يفرحون بالانتصار، كلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كلما زاد عدد المسلمين زيادة. وفرض الله رمضان وزكاة الفطر، بعدين أخذنا عدد الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم 26 غزوة. ما هي الغزوة؟ المعركة التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادها. وعدد السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد عددها 35 سرية. تزوج سيدنا علي بن أبي طالب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، ودعا لهم بدعوات عظيمة. لذلك الإمام الحداد يقول إيش؟ ألا تعين من جدهم حين الزفاف ألا تعين فهم الكثير الطيب المدعو لهم، يعني آل البيت كثير وطيب مدعو لهم. من الذي دعا لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة رسول الله مستجابة. فهم الكثير الطيب المدعو لهم من جدهم حين الزفاف ألا تعين، يعني ألا تسمع هذا الكلام؟ دعوة من رسول الله ما فيها كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهما، بارك الله لكما وبارك عليكما وأخرج منكما الكثير الطيب. وفعلا من أكبر العوائل في العالم كله عائلة آل البيت، بل هي أكبرها ما شاء الله تبارك الله. طيب أخذنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب، تزوجها في السنة السابعة. يا ولدت قبل ليه؟ قبل الهجرة. طيب من هنا نعيد الشرح. يعني ايه؟ درس اليوم سنتطرق الى اكثر زواجات النبي صلى الله عليه وسلم، لان اكثر النساء الذي تزوجهن كان في المدينة المنورة. هنا البعثة، هنا الهجرة، هنا وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هنا كان أين؟ في مكة. هنا كان أين؟ في المدينة. طيب أخذنا حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة. هذه أول سنة، هذه ثاني سنة، هذه ثالث سنة. هنا تزوجها هنا. طيب وقد ولدت قبل الهجرة 19 سنة، هذه قبل الهجرة 19 سنة ولدت، يعني من هنا إلى هنا كانت ولادة من سيدتنا مين؟ حفصة، قبل الهجرة 19 سنة. وتوفيت سنة 41 من الهجرة. 41 سنة من الهجرة. فإذا عمرها كم؟ 19، 41 يطلع كم؟ 60 سنة. هذا عمر من؟ سيدتنا مين؟ حفصة. عمرها 60 سنة كامل، عاشت 60 سنة. طيب نعم، أم أخيها عبد الله بن عمر زينب بنت مضعون. هذا زينب بنت مضعون هي أخت عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون من هو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، تمام، أربعة حليمة السعدية. طيب تزوجت حفصة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا من تزوجها؟ خنيس بن حلاف سهمي. نعم. طيب كان زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خنيس بن حذافة السهمي، أسلم وشهد بدرا وتوفي في المدينة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجع. هذه من حفصة، إذا قيل النبي سمع في رواية أن النبي طلق وراجع انه في رواية انه طلق وبعدين نزل عليه سيدنا جبريل يقول له راجع حفصة، ان الله يأمرك ان تراجع حفصة، فراجعها. طيب هنا نحن واقف في السنة الثالثة من الهجرة، ما الذي حصل؟ 3 سنوات والنبي في المدينة، ما الذي حصل بعد السنة الثالثة؟ تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم. نحن أخذنا يعني بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم، كنا أم كلثوم من تزوجها؟ سيدنا عثمان بن عفان. وفي نفس السنة ماتت أم سيدنا علي بن أبي طالب، ما اسمها؟ فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد المناف. ومن مميزاتها هذه أم سيدنا علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع في قبرها، يعني هي هنا قبل أن يدخلوها القبر دخل النبي صلى الله عليه وسلم واضطجع في قبرها عشان يكون بركة ويكون أمان لها من عذاب القبر، ودعا لها. وفي السنة الثالثة وقعت نفسه غزوة أحد. إذا سبحان الله، غزوة بدر في السنة الثانية وبعدها بسنة غزوة أحد. لماذا؟ لأن غزوة بدر انتصر فيها المسلمون والكفار غضبوا، كفار قريش، فقالوا لا بد من الانتقام. لا بد من ماذا؟ من الانتقام. فأعدوا العدة وذهبوا إلى المدينة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يريدوا أن يقتلوه. فوقعت غزوة أحد. غزوة أحد من انتصر فيها؟ الكفار أم المسلمون؟ من يعرف؟ الكفار في بداية الأمر، المسلمون. واغتر بعض المسلمين بالغنائم وغير ذلك، فلم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العموم قصة يعني طويلة، هذه غزوة البدر، غزوة أحد هذه قصتها قصة طويلة مشوقة وحزينة في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه ودخل المغفر في وجنتيه انجرح وغير ذلك، الحمد لله. طيب هذا ايش يدل؟ يدل على ان ليس كل الصالحين خلاص حياتهم كلها، لا، في ابتلاء. اذا كان رسول الله يبتلى، بعض الناس يستغرب هذا ولي كيف يكون عنده هذه المشكلة، كيف مثلا هذا المرض، كيف هذا الابتلاء. هذه الحياة، هذه الدنيا. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة ينتصر وفي معركة ينهزم، وهذا يؤيده وهذا يعارضه، الأقارب يؤيدوه، وفي نفس الأقارب أقرب الأقربين يعارضوه مثل أبو لهب عمه. هكذا الحياة. لذلك القراءة السيرة النبوية فيها فوائد كثيرة جدا. طيب نأخذ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة بن الحارث. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في السنة الثالثة، توفيت فيها، يا الله، في نفس السنة تزوجها رسول الله. جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم شهرين تقريبا او اقل او اكثر قليلا وتوفيت. فلم تمكث عند رسول الله الا نحو من شهرين او 3. اذا زينب بنت خزيمه بن الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت. واذا الان اخذنا ان في زوجتان ماتا في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هما الزوجتان؟ خديجة وزينب. إذن ها وهما فقط. إذن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توفوا بعده. من الذي توفي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش وحي؟ ثنتان، سيدتنا خديجة وسيدتنا زينب بن الحارث. أيوة، ولدت قبل الهجرة 27 سنة. هذه الهجرة قبلها 27 سنة. زينب 27 سنة قبل الهجرة 27 سنة، وتوفيت في السنة الثالثة كما قلنا قبل قليل، في السنة الثالثة الوفاة. يعني 27 سنة قبل الهجرة وثلاث سنوات بعد الهجرة، فيكون عمرها كم؟ 30 سنة. صغيرة، لم تكن كبيرة في السن عندما توفيت. طيب طيب من كان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. وكان زوجها قبل رسول الله الصحابي عبد الله بن جحش. سيد عبد الله بن جحش هذا أحد الذين استشهدوا في معركة أحد، الذي استشهد في معركة غزوة أحد. أنتم بعدين إذا زرتوا المدينة وهذه مقبرة أحد، في ثلاثة من الصحابة: سيدنا حمزة، سيدنا مصعب بن عمير، وسيدنا عبد الله بن جحش. أيوة. وهو هنا، وهي ليس وهو، وهي يعني هذه الثانية من زوجاته والأخيرة التي ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا من هي: زينب بنت خزيمة بن الحارث، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة وماتت في نفس السنة. طيب عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان كما أنا عمرها 30، وعندما ماتت كان كذلك في نفس السنة 30 سنة. من كان زوجها قبل من؟ قبل رسول الله عبد الله بن جحش. ننتقل إلى الزواج الذي بعده. زواجه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة بنت أمية بن المغيرة، اسمها أم سلمة، ولدها اسمه سلمة، اسمها هند. ولدت قبل إيه؟ قبل الهجرة 25 سنة. أيوة، يعني معناه زينب أكبر منها بسنتين. هذه مين؟ أم إيه؟ سلمة، أم المؤمنين، كلهم هؤلاء أم المؤمنين. في 30 كم؟ 29 سنة. طيب، وتوفيت سنة 60 من الهجرة. بعد ما بعد الهجرة استمرت ما شاء الله 130 سنة من الهجرة. فإذا 29 سنة قبل الهجرة وثلاثين سنة بعد هجرة، فيكون المجموع كم؟ 59 سنة عاشت. سنة ستين من الهجرة، فيكون عاشت كم؟ 89 سنة. ما شاء الله عاشت، ما شاء الله. مو 29 قلنا؟ 25 سنة. يعني معناه زينب كما قلنا أكبر منها بسنتين. أيوة صح، 25 سنة وستون سنة، فيكون المجموع كم؟ 85 سنة. إذن عمرها رضي الله عنها 85 سنة عمرها، عمر سيدتنا أم سلمة. طيب طبعا توفي أبو سلمة وكانت حزينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها وقال لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. يعني هذه قاعدة لأي مصيبة، أي مشكلة تأتي، ما هو الدعاء المناسب؟ هذا: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. فهي قالت هذا الدعاء سمعا وطاعة، فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أخلف هذه المصيبة، أريد خلفا أحسن منها. ما هي المصيبة التي حلت بها؟ مات زوجها، أبو أولادها. فعندما قالت هذا الدعاء الله استجاب لها. فمن هو كان زوجها بعد أن مات زوجها الأول؟ من هو زوجها؟ رسول الله. انظروا كيف الدعاء، الدعاء يؤثر. فلذلك هذا الدعاء تحفظونه، ودائما أي مشكلة، أي لا يشرط موت، لا، أي مشكلة، أي مشكلة تقع للإنسان على طول يعتمد على الله: اللهم أجرني في ما معنى أجرني؟ أجرني معنى أجرني يعني أثبني، أجر من الأجر، أجرني يعني أثبني، اجعل لي ثواب على هذه المصيبة، ألا يقولون في وقت العزاء عظم الله أجرك؟ الأجر ثواب، أي المصيبة التي تقع على الإنسان يقولون عظم الله أجرك. لماذا يقولون عظم الله أجرك؟ لأن المصيبة فيها أجر ينزل على الإنسان، ثواب، إن شاء الله هذا الأجر يكون كبير. فالإنسان يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. سبحان الله، استجاب الله الدعاء. فكان زوجها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة زواجه منها قصة. على العموم، كانت قبل رسول الله عند أبي سلامة بن عبد الأسد المخزومي، وولدت له، يعني ولدت أم سلمة لزوجها الأول أربعة، سلمة وعمر ودرة وإيه وزينب. طيب الزواج الذي بعد زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش الأسلمية الأسدية، عفوا الأسدية رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة. إذن ها بعد سنتين النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في السنة الخامسة، السنة الخامسة. هي ولدت قبل الهجرة بواحد وثلاثين سنة، يعني هي أكبر من أم سلمة ومن زينب ومن حفصة، هذه يعني كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في السن أكبر منهم 31 سنة قبل ليه؟ قبل الهجرة. ما اسمها قلنا؟ طيب توفيت سنة 20 في المدينة المنورة، توفيت في سنة 20 بعد الهجرة. إذن بعد الهجرة سنة كم؟ 20، أيوة، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت سنة 20. فإذن 31 سنة و20 سنة، المجموع كم؟ واحد. إذن عمرها رضي الله عنها 51 سنة. هنا أكتب عندك 51 سنة عمرها لتعرفين. نعم. طيب هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عنده عمة أخت أبيه، من هي؟ أميمة بنت عبد المطلب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه بنت عمته، بنت عمته، وهي تكون رسول الله يكون لها ابن خالها. يعني هذه زينب، رسول الله ماذا يقرب لها؟ ابن خالها، ابن خالها. هي كانت عند من كان زوجها؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده رقيق، من هو؟ زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلقها زيد، فعندما طلقها زيد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. فطلقها، وبعد أن انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، لنفسه خطبها له يعني. وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فإذا من كان الولي؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت تفتخر على ضراتها، فمثلا يقول لها أنت كبيرة في السن، أنت كذا أنت كذا، فتقول لا، أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجكن أهليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هي خصوصية لها، خصوصية لها رضي الله عنها. يختلف السيرة عن الفقه، السيرة كلها قصص، أما الفقه يا ويلنا كله مسائل. طيب زواجه صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث المصطلقية من بني المصطلق رضي الله عنها، ولدت قبل الهجرة 15 سنة، قبل الهجرة 15 سنة، هذه الهجرة قبل الهجرة 15 سنة، يعني قبل البعثة تقريبا بخمس سنوات. هنا 15 سنة هذه جويرية للأمة للمؤمنين أمهات مرضية. طيب، وتوفيت سنة 56 في المدينة، كلهم توفوا في المدينة، أيوة، إلا ميمونة وسيدتنا خديجة. سنة كم؟ 56. فإذا كم عاشت؟ 56 و15، 71 سنة. إذن جويرية عمرها رضي الله عنها 71 سنة عمرها. إذن عمر سيدتنا جويرية 71 سنة عندما توفيت. فهذه نعمة كبرى، نعمة كبرى، يعني طولة العمر لأمهات المؤمنين عندما يجلسن النساء معهن بعدين إذا كبروا، فكل واحدة تحكي النساء كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، كيف كان معهن، كيف كان يصلي، كيف كان يقوم الليل، كيف كان. فهذه من بين الفوائد، من بين الفوائد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة، وبعض النساء من قبائل بعيدة، حتى إذا هي زارت هذه القبيلة أو زارت أقاربها أو ذهبت إلى بلدها للزيارة أو غير ذلك، تحكيهم كيف حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه جويرية بنت الحارث المصطلقية، ما قصتها؟ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني المصطلق، انتصر المسلمون في غزوة بني المصطلق، وقعت في السبي في ملك الصحابي قيس بن شماس. أيوة، يعني ما الذي كان يحصل في الغزوة إذا انتصر المسلمون؟ انتبهوا، الغزوة إذا انتصر المسلمون، أيوة، يكون غنائم. ما معنى غنائم؟ أرباح، أرباح للمعركة. فمن بينها أن النساء الحاكم يقرر هل يكن سبايا، تمام، يعني فالحاكم يقرر بالنسبة للرجال، أما النساء فإنهن يكن سبايا. يكن سبايا، ما معنى سبايا؟ خلاص، أرقاء. يضرب عليهم الحاكم الإسلامي الرق، يضرب عليهم ماذا؟ يكون النساء كلهم أرقاء، يأخذونهم إليه المجاهدون والمسلمون. فهذه جويرية كانت من نصيب من؟ من نصيب الصحابي قيس بن شماس. فإذا صارت رقيقة لسيدنا قيس بن شماس، هذه سيدتنا جويرية. طيب، هي تريد ماذا؟ الحرية، تريد أن تكون حرة. فكاتبها، ما معنى كاتبها؟ يعني اتفق معها، إذا أعطيتني مبلغ معين كل أسبوع أو كل شهر فأنت تكونين حرة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجها، فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها كتابها. أنت يا قيس كم تريد من هذه لكي تكون حرة؟ مثلا نقول أنا أريد 100,000، فرسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الفلوس، دفع 100,000 لمن؟ لقيس بن شماس، وصارت هي إيه؟ حرة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل هكذا؟ لأن هذه المرأة أبوها في قومها كان سيد وكان رئيس القبيلة، فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة، هذه امرأة تعودت أن تعيش في طريقة ما، وتعودت أن تكون سيدة في قومها، وتعودت لكي يثبت قلبها في الإسلام، ولكي يقبلوا أهلها وأهل قبيلتها على الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. وفعلا عندما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، أقاربها، أوه، بنتنا مع من؟ مع رئيس المسلمين. بنتنا مع من؟ مع رئيس المسلمين، خليفة المسلمين. من هو؟ رسول الله. وكان أبوها، هذه جويرية، سيد قومها، وبعد أن تزوجها صار قومها من؟ أصهار، أقارب رسول الله. ف فأعتق من قومها أكثر من 100 ببركتها. يعني قومها أعتقوا ناس كانوا أرقاء، فكانوا إيه انتقلوا إلى الحرية ببركتها هي، وأسلموا كثير من قومها ببركتها. إذن هذه من بين الحكم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج من هذه القبيلة، لكي يؤلف قلوبهم فيدخلوا في الإسلام. لأن بعض الناس في البداية لا يعرف الإسلام، مشوش، يظن أن الإسلام ظلم، يظن أن الإسلام قسوة، يظن أن الإسلام مثلا إيه؟ لا يعلم أن الإسلام دين الرحمة ودين السلام ودين المحبة ودين التوحيد ودين. ففي البداية لابد أنا لكي أجعله يدخل، حتى بعد ذلك هو يعرف الإسلام فيطمئن، فيطمع فعلا هذا هو الدين الصح، الدين الذي يدلك على الخير وعلى المحبة وعلى بر الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى ترك السرقة وعلى ترك القتل وعلى ترك الكلام البذيء. هذا هو الدين الحقيقي، الدين الإسلامي. فإذا هذه من هي جويرية من المصطلقية، تمام، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى كتابها من الصحابي قيس بن شماس، تمام، وهي وأبوها كان سيد قومها، سيد إيه؟ فعندما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها صاروا أصهار رسول الله، ففرحوا فرحا شديدا، فلذلك أعتق كثير من قومها، فأعتق من قومها أكثر من 100 ببركتها. يعني كثير من الصحابة كانوا يمتلكون ناس من قومها، فعندما صاروا أصهار رسول الله الصحابة قالوا نحن هذا الرقيق صار صهر رسول الله، إذا هو حر، وهذا الرقيق صار صهر رسول الله، إذا هو حر. فأعتق أكثر من 100 من قومها بعد أن كانوا أرقاء، فهمتم؟ أيوة. زواجه صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم. سيدتنا أم حبيبة رملة ولدت قبل الهجرة بثلاثين سنة، قبل الهجرة بثلاثين سنة. من هي هذه رملة؟ أنا أحب هذه الكتابات لأنه يسهل والذي يشاهد مباشرة يفهم. أيوة، ولدت في مكة طبعا وتوفيت سنة 44، إذن 44 أيوة، فإذن عمرها كم؟ 44 و30 سنة، إذن عمرها 74 سنة. ما شاء الله، أمهات المؤمنين أكثرهم ما شاء الله عاشوا وزاد على 60 سنة. وكانت عند عبيد الله بن جحش قبل أن يتزوجها رسول الله، هذه رملة كانت عند من؟ عبيد الله بن جحش. هاجرت مع عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، يعني معناه كان عبيد الله هذا مسلم وأسلم، ثم هاجر مع رملة إلى الحبشة، والعياذ بالله هناك هذا عبيد الله تنصر، صار نصرانيا، صار. إذن هذه كثير من الناس يسأل يقول هل في أحد من الصحابة ارتد بعد الإسلام؟ نعم فيه، الذي يثبت هو الله سبحانه وتعالى، ليس رسول الله، الذي يثبت هو الله، رسول الله يقول لهم هذا هو الدين وهذا كذا، وبعضهم خلاص يفكر ويثبت، وبعضهم والعياذ بالله يأتيه أفكار أخرى ويتعرف على أناس آخرين فيرتدون. فمن الناس الذين تنصر هو هذا عبيد الله بن جحش، كان زوج رملة بنت أبي سفيان، سافر معها إلى الحبشة وهناك تنصر، فتنصر ومات هناك، وبقيت هي على إسلامها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها وأين كان رسول الله؟ هي كانت بالحبشة. يعني تخيل، شوف كيف، يعني مكة هذه مكة. أين الحبشة؟ هنا الحبشة، هنا اليمن، مكة والحبشة بعيد، فهي كانت هنا ورسول الله كان هنا، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في مكة حبى بالتوكيل. بماذا؟ بالتوكيل. من الذي زوجها إياه؟ النجاشي. النجاشي هو الذي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالوكالة. والنجاشي هو الذي دفع المهر، كم؟ 4000 درهم. 4000. النجاشي من هو؟ حاكم الحبشة. حاكم الحبشة. إذن عرفنا رملة، سيدتنا رملة ولدت قبل الهجرة ب30 سنة وتوفيت بعد الهجرة 44 سنة. من كان زوجها؟ عبيد الله بن جحش. هاجرت معه إلى الحبشة، وهي كلهم كانوا مع المسلمين، وهو بعدين والعياذ بالله تنصر، وهي بقيت على إسلامها. جاء الخبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ما كان من أول في جوال، ما كان عن طريق المسافرين الذين يسافرون، وخصوصا في الموسم الذين يأتون للحج وغير ذلك. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها. ومن هو الذي زوجها؟ بالوكالة النجاشي، وهو الذي دفع المهر 4000 درهم. أيوة اللي بعد. أيوة فهمتم؟ أيوة شوف طبعا الآن ما شاء الله تقريبا أخذنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بقي 2 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو 1. طيب ما هو ماذا حدث في السنة 6 والسنة إذا هذا كله في هذه السنوات، كل هذا من السنة الأولى والسنة الخامسة، هذه السنوات التي شرحناها اليوم وبالأمس. طيب ما الذي حدث في السنة 6 والـ7 من الهجرة؟ في السنة 6 حصلت حادثة الإفك. حادثة الإفك هذه حادثة سبحان الله ابتلاء من الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وهي الواقعة التي اتهم فيها رئيس المنافقين عبد الله بن أبي سلول السيدة عائشة. السيدة عائشة يعني في السنة 6 من الهجرة لا تزال صغيرة، صغيرة جدا يعني عمرها يعني قريب 10 سنوات أو، فكانوا مسافرين القافلة من مكة إلى المدينة ونزلوا، يعني طبعا ينزلون قليلا يستريحون يشربون ماء وغير ذلك بعدين يكملون، فهم ظنوا أن هذه السيدة عائشة موجودة داخل إليه داخل القافلة، فمشوا وكانت هي غير موجودة، يعني ذهبت ورجعت أين، ومشوا عليها فتكلموا أين هذه، ما لماذا تعمل، لماذا هي، لماذا لم تمشي مع الناس. المنافقون يتكلمون تمام. فأنزل الله سبحانه وتعالى البراءة، أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها. شوف كيف هذا، ماذا يدل هذه القصة؟ يدل على ماذا؟ على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لنفرض يعني حاشا رسول الله، لكن لنفرض أنه هذا يدعي النبوة، رسول يعني هذا محمد يدعي النبوة. طيب لو كان يدعي النبوة أول ما جاء حادثة الإفك سيؤلف من رأسه 25 آية في ثاني يوم لكي يبرئ نفسه ويبرئ زوجته. رسول الله لم يعمل شيئا، وكانت السيدة عائشة تكلمه أنا قال إن شاء الله ونمتظر أمر الله سبحانه وتعالى، والناس يكلمونه كيف وكيف وكيف، وبعض الصحابة قال خلاص طلق هذه عائشة، جابت لك كلام وشوهت سمعتك يا رسول الله وهي صغيرة لا تفهم طلقها خلاص. كل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامهم، انتظر الخبر من رب الأرباب. فنزلت آية حادثة الإفك وآية البراء لسيدتنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، أي أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين. طبعا في قصص كثيرة في هذه حادثة الإفك ومحزنة في الحقيقة، كيف كان رسول الله متأثر وكيف الناس كانوا يعني يتكلمون، خصوصا المنافقين هؤلاء الذين لا يحبون الرسول ولا يحبون الإسلام ولا يحبون ويظهرون الإيمان وفي قلوبهم الكفر وغير ذلك. فالحاصل حصلت هذه حادثة الإفك في السنة السادسة. زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بن أخطب، هي من اليهود، من يهود بني النضير، يهود بني النضير أكثر من فخذ، أكثر من يعني قسم، أكثر من فخذ، فهذه من يهود بني النضير. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقد ولدت قبل الهجرة بعشر سنين وتوفيت سنة 50. إذن هذه من هي؟ صفية قبل الهجرة بعشر سنين، يعني مع البعثة بعشر سنين. وتوفيت سنة 50، سنة 50 أيوة 50 هذه صفية. فإذا 10 سنوات و50 يطلع عمرها كم؟ 60 سنة. عاشت 60 سنة عمرها، 60 سنة. من الذي كان عمره 60 سنة من الصحابة، من الصحابة من أمهات المؤمنين؟ حفصة وصفية. ومن أكبر واحدة في العمر كانت أم سلمة، وجويرية 71 سنة، ورملة 74 سنة، زينب هذه زينب بنت خزيمة، هذه زينب بنت جحش، زينب هذه 30 سنة، وزينب بنت جحش 51 سنة. بعضكم أظن أنها أول مرة هذه المعلومات، ها أيوة، مع أنه كتاب مختصر لكن فيه أهم المعلومات التي يجب على المسلم أن يدركها ويعرفها. طيب هذه صفية من كان زوجها قبل أن تتزوج رسول الله؟ كانت قبل رسول الله عند ابن عمها، ورأت وهي عنده أن قمرا من السماء يسقط في، يعني في النوم رأت أن القمر من السماء هو يسقط في حجرها، في حجرها تمام. فقصت رؤياها على ابن عمها فلطم وجهها وقال: أتتمنين ملك يثرب؟ ما هي، من هي يثرب؟ ما يثرب هي المدينة المنورة. ملك يثرب يعني ملك المدينة. من هو الملك المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجها عندما هي قالت له: أنا رأيت أن القمر ينزل في حجري، في حجري يعني في حضني يأتي إلي، قال لها الله طمها، قال: أتتمنين ملك يثرب أن يتزوجك، يعني أن يصير مع بعلك زوجك. ومرت الأيام ووقعت غزوة بني النضير المسلمين مع اليهود، وانتصر المسلمون، وصارت صفية ضمن السبي، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وتزوجها. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، واحدة من قريش، والثانية من بني المصطلق، والثالثة من اليهود، والرابعة، إذا كل واحدة من من عدة قبائل وغير ذلك. وهي من الحكمة لكي ينتشر الإسلام ولكي يخطب ود القبائل ولكي ينتشر العلم وغير ذلك. أيوة. زواجه من ميمونة، من ميمونة بنت الحارث، ولدت قبل الهجرة 29 سنة. إذن هذه ميمونة وهي الأخيرة، ميمونة قبل الهجرة 29 سنة، وتوفيت سنة 51، توفيت سنة واحدة 50 يعني بعد وفاة من صفية بسنة. إذن عمرها كم؟ 51 و29 80 سنة. إذن عمرها كان 80 سنة رضي الله عنها. توفيت في سرف قرب مكة. إذن هي ليست مدفونة في المدينة. نعم. لو أنت دخلت من مكة من المدينة إلى مكة، أول ما تدخلين مكة هذه سرف، في قبر على اليمين، حوض بسور أبيض، من المدفون فيها؟ سيدتنا ميمونة قرب مكة. وفي نفس المكان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء في السنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذه وهذه في السنة السابعة، وكان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة من اليمن والإيمان والبركة. بس ينتهي درس اليوم، ما شاء الله تبارك الله. إذن كان الدرس كله في الزواجات، كان الدرس كله عن أمهات المؤمنين وكيف النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذه تلو الأخرى، وكل واحدة متى ولدت ومتى توفيت ومن كان زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحدة لها قصة. واحدة كانت في السبي، واحدة زوجها ارتد وكانت في الحبشة، واحدة وهكذا. ما شاء الله تبارك الله، أخذنا اليوم نبذة طيبة عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي اللهن عنهم وأرضاهم. Tadi sudah banyak kita dengar tentang istri Nabi. Semoga kita termasuk dikumpulkan bersama mereka. Tapi yang pasti, yang pasti dari hebatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah tidak ada satupun daripada istri-istri Nabi, dan tidak ada satupun daripada putri-putri Nabi yang menjadi musuhnya Nabi SAW. Seperti yang terjadi kepada Nabi Nuh, Nabi Lut dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW lebih sempurna akhlaknya ketimbang nabi-nabi yang lainnya. Dan Nabi SAW lebih bisa menyikapi serta menguasai para istri dan anak-anaknya. Dan kenapa demikian? Sebab yang kedua itu adalah karena Nabi mempunyai seorang pembantu yang sangat luar biasa. Dimana gak mungkin seseorang itu akan menjadi seorang ayah yang baik kecuali jika punya istri yang menjadi seorang pendidik yang baik, kecuali kalau istrinya itu adalah seorang yang baik. Nabi SAW punya istri Sayyidatuna Khadijah. Maka itulah sebab utama kenapa para putri-putri Nabi SAW semuanya baik akhlaknya. Nah, jadi Ustaz harapkan kepada kalian semua menjadi Khadijah-Khadijah berikutnya, supaya bertemu dan berkumpul dengannya. Dan semoga kita semuanya nanti, dan kalau kita rehat gak lagi sama suami kita di surga nanti, ayo kita ziarah yuk ke Sayyidah Sofia, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maria Al-Kibtiya dan sebagainya. Setuju? Setuju. Tapi perlu perjuang dan mujahadah. Siap? Berusaha. ما شاء الله قوله قبالي. بقي درس واحد أظن أو درسين، يعني الفاتحة بالقبول والإقبال الصلاة كل حال، وإن نتدى الله يبارك في هذه الدروس وعلى ما نواه سلافنا الصالحون وعلى ما نواه مؤسس هذا المكان، وإلى روحه وإلى روح والدينا والديكم، وبرية أن الله يفرج علينا ويفرج على المكروبين في كل مكان، وخصوصا حضرموت، أن الله يحفظها من شر كل ذي شر، ويحفظ جميع بلدان المسلمين من العقائد الزائغة ومن المخربين ومن المفجرين ومن الإرهابيين ومن شر كل ذي شر. يجعلنا جميعا في حصنه الحصين وفي حرزه المكين يا ربا يا غوثا، يجعلنا في حصنك الحصين وفي حرزك المكين يا أرحم الراحمين أبدا ما حين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.